يريدون نص حديث يكون في أمتي في آخر الزمان ناس أو أقوام يحدثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يغلوكم. أو كما قال الحديث يسوقه الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبت من رواياته بأخذه عن العلماء الخاص الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق. فكأنه يقول لا تروا أي حديث وإنما تثبتوا فيه، لأنه سيكون أناس يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدثون من الأحاديث التي لا أصل لها. وقوله عليه السلام في هذا الحديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباكم، أي يحدثون أنكم من أحاديث بما لا أصل له، فإياكم وإياهم. فالغرض إذا من الحديث هو التثبت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم خشية أن يتفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجالين الذين يحدثون الناس بما لم يسمعوهم ولا أرضهم. الكلمة المنقولة عن يوسف من طلب الحديث الحديث بالبيت طلب المالك الكبرياء أفلاس المراسل عن قريب هذا قريب الحديث مما لا أصل له.